وعلى آله وصحبه وسلم. كلام ابن القيم الحاشية. باب المسجد يقوم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. نقول الإمام القيم يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. قال الشيخ سلف الدين القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي هذا ولا نعم. قال ابن القيم رحمه الله وقد أخرج الترمذي من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم أحدكم أخاه من مجلسه ثم يجلس فيه. قال وكان الرجل يقوم لابن عمر فما يجلس. قال هذا حديث حسن صحيح. وحديث ابن عمر هذا في الصحيحين ولفظه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده ولكن ليقول افسحوا. انتهى؟ انتهى شهر. بس باب الهدي في الكلام ما تكلم عليه ولا فيه ولا كلام يعني اختصر هذا وينه فيه ما هو في الزاد ظن ذكر الحديث فقط يعني في الزاد أكثر من هذا اللي قرأنا هو طبعا ذكر بس جاب الحديث بس ما علق عليه ما علق كان مشي. طيب ما له تكملة هذا في الزاد أو شيء زاد هكذا بعض الأبواب الزاد قرأنا الزاد كذا وعرفنا كلام القيم الآخر أنه يرى الجواز الإيثار في القرى. شوف ابن بطال الذي قال الشارع قال اختلف في النهي فقيل الأدب وإلا فالذي والآن أن يلو أهل الفهم إنه على ظاهر ولا جزء ولا جزء أن يسبق إلى مجلس مباح أن يقام منه حتى أحدهم إذا قام أحدهم مجلس فهو حق به فلما كان حقا بعد أن ثبت أنه حقه قبل أن يقوم. قاط من هذا الحديث على صحة قول بوجوب اختصاص الجاس موضع ومحتج به من جملة على الكون إذا سمك الله لا قبل ولا بعد ليس بحجة. طيب صلى الله عليكم في كلام الحافظ من رجب في فتح الباري قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا مخلد قال أنبأنا بن جريج قال سمعت نافعا يقول سمعت ابن عمر يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مقعده ثم يجلس فيه. قلت لنافع الجمعة قال الجمعة وغيرها. وقد خرجه البخاري في مواضع متعددة وفي بعضها زيادة ولكن تفسحوا وتوسعوا. وخرج مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ليخالف إلى مقعده فيقعد فيه ولكن يقول افسحوا. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن افسحوا يفسح الله لكم. وروى ابن أبي حاتم بإسناده عن مقاتل بن حيان قال أنزلت هذه الآية يعني قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا في يوم جمعة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة وفي المكان ضيق. وكان إيش؟ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ في الصفة

تحتمل المؤثر أو المؤثر. كما ترك مكانه لرجل فجاء واحد ثالث. ها ثالث؟ إيش ولو إيش؟ ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان أو المؤثر إلى المكان فهل هو أحق به من المؤثر أم لا؟ ولو سابق أو من المؤثر. إيش ولو؟ ولو بادر رجل وسبق المؤثر إلى المكان فهل هو أحق به من المؤثر أم لا؟ لعلها المؤثر شيخ. يعني كان ترك المكان وجواهر ترك المكان ليؤثره لغيره وجاء رجل ثالث. نعم. واخذه هذا متعدي ظاهره. فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم. إذا كان ما يعلم إيه كما يعلم صحيح يعني يصير قاب وجلس فترة أو راح المكان وجده مكان فاضي ولم يعلم. نعم. قال فيه وجهان لأصحابنا وغيرهم وأما من فسح له في مجلس أو صف فلا يكره له الجلوس فيه. وفي مراسل خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم من المجلس فوسع له فليجلس فإنها كرامة خرجه حميد بن زنجويه. فإذا كان في جلوسه تضييق على الناس أو لم يصل إلى المكان إلا بالتخطي فلا يفعل. وقد روي عن أبي سعيد الخدري أنه أوذن بجنازة في قومه فتخلف حتى جاء الناس وأخذوا المجالس ثم جاء بعد فلما رآه القوم توسعوا له فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. وخرج أبو داود منه المرفوع فقط. وروى الخرائطي بإسناد في جهالة عن أبي هريرة رضي الله عنه عمن روى الخرائطي عمن بإسناد في جهالة عن أبي هريرة مرفوعا لا توسع المجالس إلا لثلاثة. لا توسع المجالس إلا لثلاثة. لذي علم لعلمه وذي سن لسنه وذي سلطان لسلطانه. ودخل خالد بن ثابت الفهمي المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من خالد بن ثابت الفهمي أي نعم المسجد يوم الجمعة وقد امتلأ من الشمس فرآه بعض من في الظل فأشار إليه ليوسع له فكره أن يتخطى الناس إلى ذلك الظل وتلا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ثم جلس في الشمس خرجه حميد بن زنجويه. انتهى شاء. طيب هذا الحديث كله يعني أبو داود أعرض عنها ما جاب إلا حديث واحد. في أحاديث كثيرة أقول في باب أحاديث كثيرة ما أظنها وجود. على كل حال يعني الإثارة في القرآن فيه وجهان قول الله منهم من منعه منهم من أجازه. والأقرب أنه إذا يعني آثر عن طيب نفس فلا بأس. أما أن آثر إغضاء يعني إغماضا وحياء فلولا أن لا يقبل. نعم. والناس الآن الشيخ اللي تحجز بالكراسي اللي تحجز في المسجد بالكراس يجي واحد يلاقي المكان بس فيه كرسي إيه؟ فإن أزاله حصلت مشكلة وإن لا تركه دفع الأولى تركه إيه دفع الخصوبة والنزاع والشقاق وما يحصل في القلوب. وإن كان هو الأولى وحق إذا كان رجع يقيم لكن كونه يتركه أولى حتى ما يدخل في خصومة ونزاع. نعم سلام الله عليك. رجع توضأ الحاجة قريبة هذا أولى. أما وقت طويل لا ما يصلح. نعم إيه هذا في التوسع إذا كان توسعون يزيلون الكرسي حتى توسعون. طيب نعم أحسن الله إليكم. الكلام من القيم في الكتاب الروح الذي أشار إليه في الحاشية في حاشية الزاد قال الإثار بالقرب يدل على قلة الرغبة فيها والتأخير عن فعلها فلو ساغ الإيثار بها لأفضى إلى التقاعد عنها والتكاسل والتأخر، بخلاف إهداء ثوابها، فإن العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به أو ينفع به أخاه المسلم، فبينهما فرق ظاهر. هذا القول الأول من قيمة. طيب نقول نعم بعد باب من يؤمر ونجس. أحسن الله. مثل ما سبق، إذا أثر عن طيب نفس فلا بأس، وأما إذا أثر عن إغماض وعن حياء فلو لا لا أقبل، مثل ما قال ابن عمر. هذا ما جاء في هداية الثواب، ما في هذا أحتاج إلى دليل. نعم. أحسن الله إليك. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب من يؤمر أن يجالس. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة طعمها طيب. كمثل التمرة عندك مثل طيب. عندي مثل طيب. ذكرونه في نسخة كمثل طيب. مثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، ومثل جليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. هذا كان حديثين، هذا وهذا. جاء الحديث الأول أظن في الصحيحين. نعم. الثاني من حديث أبي موسى قالوا في الصحيحين. كذلك في الصحيحين. لكن الأول ما أخرجوا منه. أول حديث مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن. كان في الصحيح أو في أحدهما. الصحيح أو في الصحيحين أو في أحدهما. أين. الصحيحين حديث أبي موسى أحسن. يعني الصحابي قصد. نعم. إيه. وعن أنس. عن أنس قال: فقد تخرج النسائي في الكبرى. قال: والمحفوظ في هذا الحديث رواية أنس عن أبي موسى كما سيأتي. والمنذر أخرج النسائي. ضبط الأترجة، قال الترنج جامع طيب الطعم والرائحة وحسن اللون ونفع كثير، بضم الهمزة والراء وتشديد الجيم. والمقصود بضرب المثل بيان علو شأن المؤمن وارتفاع عمله وانحطاط شأن الفاجر وإحباط عمله. وجلس السوء قال السي والسوء والسي كما صاحب الكير زق ينفخ فيه الحداد، أما المبني من الطين فكور كذا في القاموس. وفي الحديث الشاد إلى الرغبة في صحبة الصلحاء والعلماء ومجالستهم فإنها تنفع في الدنيا والآخرة، وإلى الاجتناب عن صحبة الأشرار والفساق فإنها تضر دينا ودنيا. يعني رواية أنس أخرجها النسائي، روى أبي موسى في الصحيحين. هذا كان معنى واحد بس الفرق بس الرواية. ذكر أبو داود قال بالكلام الأول. نعم. سأتي في الحديث الذي بعده. طيب قال الحديث بعده هذا قال في الصحيح. نعم. حتى شيخنا حد أبي موسى الأشعري. طيب اقرأ الحديث بعده. في صحيح مسلم شيخنا. إيه. حتى حديث أنس. عن أنس. لا مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها. إيه هو في الصحيحين. نعم. لكن رواية أنس اللي فيه. من أبي موسى. لا عن أبي موسى في صحيح مسلم شيخنا. عن أبي موسى. طيب اقرأ بعده. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى المعنى حا، وحدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الأول إلى قوله وطعمها مر. وزاد ابن معاذ قال قال أنس وكنا نتحدث أن مثل جليس الصالح وساق بقية الحديث. وزاد ابن معاذ في حديثه قال أنس بس قال أنس يقول في هذا الكلام الأول أي المذكور في الحديث السابق وساق بقية الحديث. قال المنذري وأخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وليس فيه كلام أنس. طيب الحديث بعده حدثنا عبد الله أحسن الله عليكم حدثنا عبد الله بن الصباح العطار قال حدثنا سعيد بن عامر عن شبيد بن عزرة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل جليس الصالح فذكر نحوه. طيب الحديث بعده عن شبيد هو إشكال عن الشبيل بالتصغير ابن عزرة بفتح العين مهملة بعدها زين لما قال الحديث سكت عنه منذري نعم وش قال عليه شعيب قال إسناده صحيح بس نعم. ها نعم ما قال أخرجها لا قال انظر الحديث السالف اللي هو الأول نعم. أصله الصحيح أصله الصحيح نعم. طيب الحديث بعده أحسن الله حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن الوليد بن قيس عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال المنذر وخرجه الترمذي وقال حسن غريب آخر الكلام وفي سناده موسى بن وردان وضعفه بعضهم وقال بعضهم لا بأس به ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا كتام شكال على شعيب قال إسناده حسن من أجل سالم بن غيلان فإنه لا بأس به والوليد بن قيس صدوق حسن الحديث والشاك في السند هو سالم بن غيلان الشاك نعم قال عن أبي سعيد أو عن أبي الهيثم والشاك في السند هو سالم بن غيلان كما جاء مصرحا به عند الترمذي لا تصاحب إلا مؤمن ولا طعمك إلا سقي الحديث صحيح الحديث صحيح يعني الألباني حسن ها الألباني قال حسن طيب حسن حسن من أجل الوليد بن قيس يعني لا تصاحب إلا مؤمنا فيها الحذر من صاحبة الفاجر كذلك لا يكون طعامك إلا تقي. طيب الحديث اللي بعده هذا كلها في باب المجالسة الباب ترجمة باب من يؤمر أن يجالس فلا تجالس ولا تصاحب إلا مؤمنا ولا يكون طعامك إلا تقي. نعم بعد الحديث بعده كلام الخطابي شيخنا قال الشيخ إنما جاء هذا في طعام الدعوة دون طعام الحاجة وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا ومعلوم أن أسراهم كانوا كفارا غير مؤمنين ولا أتقيا وإنما حذر عليه السلام من صحبة من ليس بتقي وزجر عن مخالطته ومؤاكلته فإن المطاعمة توقع الألفة والمودة في القلوب يقول عليه السلام لا تؤاله من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه. هذا ما في عنده الحديث ها؟ نعم هيك رأس الخطاب من الأصل ها؟ يقول إيش؟ يقول الحديث آخر كلام الخطابي يقول الحديث الحديث الإساقة إنما جاء الحديث آخر كلام الخطابي الحديث الإساقة خطابي هو هذا لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع لا إيش لا تؤالف لا تؤالف أي نعم لا تؤالف من ليس من أهل التقوى والورع ولا تتخذه جليسا تطاعمه وتنادمه قال يقول علي قال المدري وأخرج الترمذي وقال أنا نعرف من هذا الوجه. طيب حديث بعده أحسن الله إليكم حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. قال المنذر وأخرجه الترمذي وقال حسن الغريب هذا آخر كلامه وفي إسناده موسى بن وردان وقد ضعفه بعضهم وقال بعضهم ليس به لا بأس به ورجح بعضهم في هذا الحديث الإرسال. رجل في الأول أقوله الرجل في الحديث السابق يعني في الحديث يعني الإنسان الرجل على دين خليله على عادة صاحبه وطريقته وسيرته فلينظر يتأمل ويتدبر من يخالل فمن رضي دينه وخلقه خالله ومن لا تجن إيش ومن لا تجنبه اتباع سراقة سراقة. طيب الحديث هذا في يعني في صحة نظر الألباني يقول حسن حسن كذلك شعيب قال إسناده حسن وضعفه بعضهم وهذا له شواهد وله شواهد أقول له شواهد الرجل على دين خليله الحديث السابقة كلها شواهد لهذا الحديث تدل على صحة الرجل على دين خليل هو الواقع يدل على هذا الرجل على دين خليل فمن حكم الخال فإنك ترى يعني رجلان أحدهما يعني شبيه بالآخر رجل على دين خليل فنظر أحدكم أن يخالل. نعم بعده صلى الله عليه فالأقرب صحة لأن الحديث له شواهد خلاف من ضعف. نعم أحسن الله عليك. حدثنا هارون بن زيد حدثنا هارون ابن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر يعني ابن برقان عن يزيد يعني ابن الأصم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. نعم هذا حديث مشهور هذا. قال المنذر وأخرجه مسلم أيضا من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة. طيب كلام الشارح قال الشارح الأرواح هي أرواح الإنسان جنود جمع جند أي جموع مجندة بفتح النون المشددة أي مجتمعة متقابلة أو مختلطة منها حزب الله ومنها حزب الشيطان فما تعارف منها التعارف جريان المعرفة بين اثنين والتناكر ضده أي فما تعرف بعضها من بعض قبل حلولها في الأبدان ائتلف أي حصل بينهم الألفة والرحمة حال اجتماعهما بالأجساد في الدنيا وما تناكر منها أي في عالم الأرواح اختلف في عالم الأشباح. قال النووي معنى الأرواح جنود مجندة جموع مجتمعة أو أنواع مختلفة وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل إنها موافقة صفاتها التي جعلها الله عليها وتناسبها في شيمها وقيل لأنها خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادها فمن وافق بشيمه ألفه ومن باعده نافره وخالفه. وقال الخطابي وغيره تعالفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة في المبتدأ وكانت الأرواح قسمين متقابلين فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار. انتهى. طيب ومناسبة الحديث الترجمة ظاهرة أن يمر أن يجالس فالأرواح المتألفة يجلس بعضها إلى بعض والمتناكرة ينفر بعضها من بعضها. أحسن الله عليكم. باب في كراهية المراء. يعني نعم نعم نعم مخلوقة قبل ذلك، لكنها بعد خلقها تتآلف، كان يكون هناك يعني شيء بينها، يعني جعل لها علامة للتآلف، إما رائحة أو شيء، كيف تتعرف؟ ما هو الوسيلة إلى تعارفها؟ الاختلاف كيف؟ لا لا، الأرواح هذه ما هي بالأجساد، الروح تعرف، كيف حصل التعارف بينها؟ ما هو مثل مصاحبة يعني ها؟ لا، هنا الحديث ما ليس المراد به الأجساد. ها؟ بعض الناس يقول أول ما رأيت الشخص هذا ها؟ أحببته، سبحان الله. نعم؟ بعض الناس يقول أول ما التقيت بهذا الشخص أو رأيته صرت أحبه. يعني أول الأجساد، يعني المراد الأجساد، أو أن الأرواح في الشيء روحي، أو أن الأرواح قبل الأجساد، ثم جعلها علامة. وقد شيخنا يحب الشخص أحيانا لذكره شوف كلام الخطابي شو يقول، فإذا تلقى الأجساد كانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلقت الأجساد في الدنيا اتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل إلى الخير إلى خير والشر إلى شر. الخطابي تآلفها، شوف الخطابي يوضح هذا، الخطابي تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو الشقاوة، هذا تآلفها في المبتدأ. وكانت الأرواح قسمين متقابلين، فإذا تلقت الأجساد في الدنيا اتلفت واختلفت بحسب ما خلقت عليه، فيميل إلى الخير إلى خير والشر إلى شر. يعني كأن تآلفها ما خلقها من السعادة والشقاوة في الابتداء، ثم يكون الالتهاب بعد ذلك إذا تلقت الأجساد. نعم، صلى الله عليه. في شيخنا كلام لابن رسلان قال: ويستفاد من الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فتش عن الموجب لتلك النفرة. إيش؟ فإذا رأى، ويستفاد من الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فتش عن الموجب لتلك النفرة. فتش ليش؟ عن الموجب لتلك النفرة وبحث عنه بنور العلم، فإنه ينكشف له، فيتعين عليه أن يسعى في إزالة ذلك وفي تصفيته بالرياضة والسياسة والمجاهدة الشرعية حتى يتخلص من ذلك الوصف المذموم، فيميل لأهل الفضائل والعلوم. وكذلك إذا وجد من نفسه ميلا لمن فيه شر أو وصف مذموم. أحسن الله إليكم. الحافظ بن حجر نقل هذه الفائدة عن ابن الجوزي. إيش؟ عن ابن الجوزي هذه الفائدة اللي قرأت ذكر ابن رسلان. هو بنفسه، هو بنفسه ينظر. نعم، بعض الصحابة كان يعني قبل أن يسلم كان يقول أن أبغض الناس له الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن أسلم صار أحب الناس. يعني هذا نعم، عمرو بن العاص مثل ما قال ثمام بن الوثال، أيضا ثمام بن الوثال وعمرو لما أسلم قال هذا، قال أبغض الوجوه وجه النبي، وأبغض البلاد بلاد النبي، وأبغض الدين دين النبي. ثم بعدها انقلب فجأة بعد الإسلام، غير أهل الإسلام، صار أحب الوجوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب البلاد إليه بلد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب الدين إليه دين الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله. ما عن على الحديث هذا ما قرأنا وين؟ وين كلام المنذر؟ وقيل أجناس مختلفة. يعني أجناد مجندة هي جموع مجمعة، وقيل أجناس مختلفة، وهذا التعارف لأمر جعله الله فيها وجبلها عليه، وأشبه ما فيه أن يكون تعارفها موافقة صفاتها. هذا هو موجود في قال قيل يعني أجناد مجندة أي هي جموع مجمعة، وقيل أجناس مختلفة، وهذا التعارف لأمر جعله الله فيها وجبلها عليه، وأشبه ما فيه أن يكون تعارفها موافقة صفاتها التي خلقت عليها وتشابهها في شيمها التي خلقت بها، وتشابهها في شيمها التي خلقت بها، يعني خلقت جبعت عليها. طيب بعد الحديث بعدها حد باب في كراهية المراء. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن جده أبي بردة عن أبي موسى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا. قال منذر وأخرجه مسلم. نعم قال منذر وأخرجه مسلم. والمراء هو الجدال. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحدا من أصحابه في بعض أمره يعني من أمر الحكومة بشروا أي الناس بقبول الله الطاعات وإثابته عليها وتوفيقه للتوبة من المعاصي وعفوه ومغفرته، ولا تنفروا أي لا تخوفوهم بالمبالغة في إنذارهم حتى تجعلهم قانطين من رحمة الله بذنوبهم وأوزارهم، ويسروا أي سهلوا عليهم الأمور من أخذ الزكاة باللطف بهم، ولا تعسروا أي بالصعوبة عليهم بأن تأخذوا أكثر مما يجب يعني يأخذوا أكثر مما يجب عليهم أو أحسن منه أو بتتبع عوراتهم وتجسس حالاتهم. يعني الشاهد في المراء الشاهد المراء قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، هذا كله فيه إزالة المراء والجدال. تبشير في تبشير وتيسير، التبشير والتيسير ينافي الجدال ينافي المراء. نعم بعد الحديث بعده حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب عن السائب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يثنون علي ويذكروني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم يعني به، قلت صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. أنا الشاهد ولا تماري ولا تجادل. جعلوا يثنون عليه من الإثناء يعني السائب بأبي أنت وأمي يعني أفتيك. قال في الباء متعلقة بمحذوف قيل هو اسم فيكون ما بعده مرفوعا، تقول أنت مفدا بأبي وأمي. قال استخرجه قال المنذري أخرجه النسائي وابن ماجه. والسائب هذا السائب هذا قد ذكر بعضهم أنه قتل كافرا يوم بدر قتله الزبير بن العوام، وذكر بعضهم أن لا صحبة لأبيه، وذكر بعضهم أنه أسلم وحسن إسلامه وهذا هو المعول عليه، وقد ذكره غير واحد في كتب الصحابة رضي الله عنهم، وهذا الحديث اختلف في إسناده اختلافا كثيرا، وذكر أبو عمر النمري أن هذا الحديث مضطرب جدا، منهم من يجعله للسائب بن أبي السائب ومنهم من يجعله لعبد الله بن السائب، وهذا اضطراب لا يقوم به حجة، والسائب بن أبي السائب من المؤلفة قلوبهم. وقبل فوق قال الحافظ في إصابة السائب قال السائب بن أبي السائب واسمه ضيفي والد عبد الله بن السائب، روى له أبو داود والنسائي من طريق مجاهد عن قائد السائب عن السائب، وقيل عن مجاهد عن السائب بلا واسطة، وروى ابن أبي شيبة من طريق يونس بن خباب عن مجاهد قال: كنت أقود بالسائب فيقول لي: يا مجاهد، أدلكت الشمس؟ فإذا قلت نعم صلى الظهر. طيب، شوف قوله في الأول: أنت أبي وأمي. قال قيل هو فعل وما بعده منصوب، أي فدتك بأبي وأمي، وحذف هذا المقدر تخفيفا لكثرة الاستعمال وعلم مخاطب بنتين. قول: لا تداري ولا تماري. قال الخطابي يريد لا تخالف ولا تمانع. نعم. وأصل الدرء الدفع، ومنه قوله تعالى: فالدارة فيها، يصفه بحسن الخلق والسهولة بالمعاملة. وقوله لا تماري يريد المراء والخصومة. طيب، مش قال هذا شعيب؟ قال: رجاله ثقات غير إبراهيم بن مهاجر، فهو ضعيف الحديث، وقد أخطأ في إسناده، فزاد فيه قائد السائب وهو مجهول، بين مجاهد وهو ابن جبر الثقة، وبين السائب، وخالفه الثقات من أصحاب مجاهد فأسقطوه. ثم ذكر كلام المنذري، ثم قال: وقد تبعه في إعلاله بالاضطراب السهيلي والحافظ ابن حجر. يعني إذا تبع وفقه يكون معناه ضعيف. والألباني شكراً. الألباني صححه. صحيح؟ قال صحيح. هذا وصف النبي، ما في إشكال. النبي لا يداري ولا يماري. صدقت يا بنت. ها؟ نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم ينطبق عليه هذا. أن يعني ثناء، أقول هذا لا ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بكر وعلى عمر، ولا الثناء الخليل قد مستثنى، فالنبي صلى الله عليه وسلم باب أولى. لا، وقال: أنت بأبي أنت وأمي، لا تداري ولا تماري. هذا الحديث. قالوا: يذكروني. قال رسول الله: أنا أعلمكم به. يعني كانوا ثناء قليل. نعم. وكان شيخنا ورد في حديث مضاعف في مسند إمام أحمد. ها؟ أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم. النبي؟ نعم، السائب. إيه؟ الحديث في مسند إمام أحمد عن السائب بن أبي السائب أنه كان يشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام في التجارة. فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأخي وشريكي، كان لا يداري ولا يماري. يا سائب، وقد كنت تعمل أعمالا في الجاهلية لا تقبل منك، وهي اليوم تقبل منك، وكان ذا سلف وصلة. طيب، بس ضعفه الحديث هذا. طيب، أكل حال صفة النبي ما في إشكال. نعم. باب في الهدي في الكلام. نعم. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني وقال: حدثني محمد يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن عمر بن عبد العزيز عن يوسف بن عبد الله بن السلام عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. كان إيش؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال المنذري في إسناده: محمد إسحاق، وقد قدم اختلاف في سلام بفتح اللام. إذا جلس يحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء، ما السبب؟ أي نظر انتظارا لما يوحى إليه. قال الإنسان في الشرح قال: انتظارا لما يوحى إليه وشوقا إلى الملأ الأعلى. ها؟ هذا في القبلة، في تحويل القبلة. مع الحديث ضعفه شيخ. الحديث الألباني ضعف. محمد السعب وشكال عليه. قال: حديث صحيح لغيره، محمد بن إسحاق وإن كان مدلسا قد صرح بالسماع عند الباغندي والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز. الباغندي عند الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز. الباغندي له مسند أحال إليه هنا مسند عمر بن عبد العزيز. الباغندي محدثا يترجم هذا باغندي غريب اسمه محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي أبو بكر الباغندي توفي سنة 283 له مسند هذا ذكر مصنفات الأمالي لكن لعلها مصنفات إيش؟ الأمالي. الأمالي. في الباغندي هذا الباغندي الكبير والباغندي الصغير هو له مسند عمر بن عبد العزيز. باغندي بالراء. بالغين. ها؟ باغندي. نعم. الباغندي الصغير توفي سنة 312. طيب هذا المهم يعني في صحته. مسند عمر صح يقول له شأة قال وله شاهد صحيح من حديث أبي موسى أخرجه مسلم. طيب نعم مثل رفعه إلى السماء يعني يرجو أن تحول قبلة. طيب بعده شيخنا في بذل المجهود تكلم عن يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء. قال فيه كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في التقرير قوله يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء فيه إشارة إلى أن تحدثه وكلامه لم يكن يلهيه عن مقصده الأصلي الذي هو مبعوث له من الإنباء بأخبار السماء. فكذلك ينبغي أن يكون المؤمن في كلامه وبيانه وسائر أحواله وشأنه لا يلهو عن طاعة ربه وذكره. لا لا يلهو. لا يلهو. أي نعم. لا يلهو عن طاعة ذكر ربه وذكره ولا يفتر عن واجبه وندبه. وعلى هذا فالرواية بيان ولا يفتر عن واجبه وندبه. وعلى هذا فالرواية بيان لما ينبغي أن يكون المكلف عليه في كلامه، فكان من باب هدي الكلام من غير تكلف. طيب بعد الحديث بعده أحسن لكم الشاهد الذي ذكره في صحيح مسلم في حديث طويل قال شو؟ الشاهد الذي ذكره قال له شاهد في صحيح مسلم في حديث طويل قال فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا مما يرفع رأسه إلى السماء. طيب أحسن الله عليكم. كما عرف نفسه يرجو أن تحول قبلة. نعم في نقل ابن رسلان ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من النوم رفع طرفه إلى السماء وقرأ إن في خلق السماوات والأرض. آخر آل عمران. طيب يا مني أحسن الله عليكم يشهد لهذا. نعم حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال سمعت شيخا في المسجد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كان في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ترتيل أو ترسيل. قال المنذري الراوي عن جابر مجهول. نعم الشيخ في المسجد هذا ضعيف. ترتيل أي تأني وتمهل مع تبين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها وترصفها. معنى الترتيل والترسيل واحد لكن الحديث ضعيف. ايش قال عليه؟ قال حديث صحيح لغيره وهذا اسناد ضعيف لجهالة الراوي عن جابر وباقي رجاله ثقات. وفي الباب عن عائشة سيأتي بعد هذا عند المصنف. يعني الحديث صح ولا الباني؟ ده الباني كذلك صحح هنا. هذا صحيح. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه ترسل وتمهل. ترسل. ما كان يسرع. نعم. طيب حديث بعده. صلى الله عليه وسلم. حدثنا عثمان وأبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أسامة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من سمعه. الحديث سكت عنه كلاما فصلا يعني مفصولا بين أجزائه واضح. مش قال علي شعيب؟ قال إسناده حسن أسامة وهو ابن زيد حسن الحديث، وأخرجه الترمذي من حديث حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد بهذا الإسناد ولفظه. وأخرجه الترمذي من طريق حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد بهذا الإسناد ولفظه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام يبينه فصل يحفظه من جلس إليه. وقال حديث حسن صحيح. وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها بلفظ أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جانب حجرتي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث سردكم. سلف عند المصنف وإسناده صحيح. طيب بعده. أحسن الله. حدثنا أبو توبة قال زعم الوليد عن الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. قال أبو داود رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. قال المنذري قال فيه زعم الوليد عن الأوزاعي وذكر أن جماعة رواه عن الزهري مرسلا، وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وأخرجه ابن ماجه وقال فيه أقطع، وفي إسناده قرة وابن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري كنيته أبو محمد ويقال أبو حيويل. قال الإمام أحمد منكر الحديث. كنيته أبو محمد ويقال أبو حويل حيويل. يعني ضعيف. إشكال عليه. قال إسناده ضعيف لضعف قرة وهو ابن عبد الرحمن ابن حيويل ولاضطراب متنه. لضعف قرة وهو ابن عبد الرحمن ابن حيويل ولاضطراب متنه. وأخرجه النسائي من طريق عقيل ومن طريق الحسن بن عمر كلاهما عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ورجح الدارقطني في العلل هذه الرواية المرسلة على الرواية الموصولة. قلنا ومراسيل الزهري لا يعتد بها عند جمهور أهل العلم. طيب يعني إيش ضعيف؟ إيه نعم. ها والألباني؟ الألباني ضعفه كذا. كل كلام بحمد الله. لا إيه نعم ضعفه. هو أجدم. ماذا كلف شواهد؟ بعض هذا في أقطع كل هذا الرواية ضعيفة. أجدم كل كلام ذا في حمد الله هو أجدم هو أقطع أو أبتر أظن فيه روايات. ما وش قال سر؟ نعم. فيها كلام مقيم تحا عن الحديث مذكر الشيخ. شوف مذكر الشيخ مقيم هذا الحديث كله كلام في حمد الله فهو أجدم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد. كلام قيم ثم ذاك اسمه في الحاشية ثم ذاك اسمه قيم. هي قال ابن القيم كل كلام يبدأ بحمد الله فهو أجدم. ثم قال وأخرج ابن حبان في صحيحه وفي الترمذي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أكرم شاب شيخا بشيبة إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. قال ها شغلنا باب الهدي في الكلام. كيف الترمذي؟ طيب كيف الحديث بجوار الحديث؟ الحديث الأول مناسب للباب، كل كلام هو حديث الباب، لابد في الحمد لله فهو أجدم. أيوه فهو أجدم، قال فيه زعم الوليد عن الأوزاعي. طيب الصحيح الثاني مش مناسب للثاني، ما أكرم شاب وشيخ. الثاني في الباب الذي بعده أحسن. ها؟ الثاني في الباب الذي بعده ما فصلوا بينهما. طيب كيف؟ ما فصل بينه؟ إلا فاصلين بينهم شيخنا. تعليق على الحديث الأول، قال ذكر كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجدا. نعم. وقال فيه زعم الوليد عن الأوزاعي وذكر جماعة ورووه عن الزهري مرسلا، وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وأخرجه ابن ماجه وقال فيه أقطع، وفي إسناده قرة وهو ابن عبد الرحمن بن حيويل المعافري المصري، كنيته أبو محمد ويقال أبو حيويل. قال الإمام أحمد منكر الحديث جدا. ضعيف. طيب يعني ضعيف الحديث. قال ابن القيم رحمه الله وخرج ابن حبان في صحيحه. طيب. ثم قال الباب اللي بعده باب في تنزيل الناس منازلهم. طيب الحديث أظن الحديث جميع طرقه في ضعف. كل كلام ها؟ كل كلام لا ي... إيه؟ يبدو في بحد الأبيع فهو أقطع وأبتر، كلها جميع روايات والطرق كلها فيها ضعف. في أحد صححها؟ نعم؟ كل كلام ما في، مع أنه هنا المنذري قال أخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وأخرجه ابن ماجه وقال طيب نسأل مرسلا كلام على الحكم على الحديث. حبان صحيح وخرج حبان في الصحيح على أنه صحيح، يعني هذا على أنه صحيح مجرد الإخراج، هل حكم عليه بالصحة؟ حتى في الحاشية قالوا من طريق الأوزاعي عن قرة به، وقرة قال الإمام أحمد منكر الحديث جدا. ها الأوزاعي يرويه تارة عن قرة وتارة عن شيخ قرة. طيب النووي أحسن إليكم في الأذكار قال حسن روي موصولا ومرسلا ورواية الموصول إسنادها جيد. عجيب يعني. وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب في مجموع الحديث قال إسناده جيد. يعني أبس الاستاذ لا أعرف أن المحدثين أنه ضعيف جميع الطرق، وأنه طرق كثيرة كان ذكر في الحافظ الحجر نصب الرائح لزي العي شف الحجر. والمشهور لك أن ما يخبر فيها أي هذا مشهور، لكن هنا النووي صح والإمام محمد رحمه وكذا. نعم هذا ما في شك، الله تعالى افتتح كتابه بالحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم خطبه، لكن الحديث كله يعني بهذه ولا لا يبدأ فيه بالحمد لله، كل كلام لا يبدأ بالحمد لله فهو اقطع الكلام في هذا الحديث. أما مسألة افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم ما في شك. كذا ضعيف يا ضعف. نعم سب. صلى الله عليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله باب في الخطبة. حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. قال مدري وأخرجه الترمذي وقال حسن غريب. انتهى. إشكال عليه. قال حديث صحيح وهذا إسناد جيد من أجل والد عاصم وهو كليب بن شهاب وباقي رجاله ثقات. الخطبة هي بضم الخاء وغالب كسر الخاء وهي التزوج والظاهر هو الأول. الخطبة ولا جناح فيما رتب من خطبة النساء، خطبة النساء يقال بالكسر خطبة، والخطبة بالضم الموعظة. أما خطبة يخطبك واحد كله. طيب، ليس فيها تشهد، وفي رواية شهادة، وأراد الشهادتين من إطلاق الجزء على الكل. قال غالي أي حمد وثناء على الله. هنا قال أن تبرشتي، أن تربشتي، أن أصل التشهد قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيدك اليد الجذمة المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها، والجذم سرعة القطع. وقيل الجذمة من الجذام وهو داء معروف تنفر منه الطبع. طيب قول فائدة يعلم. أحسن عليك. فائدة يعلم أن السنة في ابتداء جميع الأمور الحسنة أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. وهو حديث حسن كما ستقف عليه، ولا يقتصر على بسم الله إلا في المواضع التي ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتصار على بسم الله، فالسنة في هذه المواضع الاقتصار على لفظ بسم الله. والتفصيل أن الأحاديث الواردة في التسمية على أربعة أقسام: الأول ما وقع فيه بسم الله الرحمن الرحيم تاما كحديث علي رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقعت في ورطة فقل بسم الله الرحمن الرحيم، رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. هذا حكم عليه الشيخ الألباني بالوضع، قال موضوع الألباني. نعم قال موضوع. وكحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: ابن السني يروي موضوعات، ها؟ من أسندك فقد حالك. نعم. وكحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذني، فعوذني يوما فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، أعيذك بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. الحديث رواه ابن السني. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه النسائي وابن خزيمة والسراج وابن حبان وغيرهم من طريق سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ ولا الضالين، فقال آمين، وقال الناس آمين. الحديث. وفي آخره: إني لأشبهكم أو لأشبهكم صلاة، وفي آخره: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره الحافظ في الفتح. والقسم الثاني ما وقع فيه لفظ بسم الله فقط من غير زيارة عليه، كحديث عبد الرحمن بن جبير أنه حدثه رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعاما يقول بسم الله، فإذا فرغ من طعامه قال: اللهم أطعمت وسقيت. الحديث رواه ابن السني. قال النووي في الأذكار بإسناد حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لربيبه عمر بن أبي سلمة: قل بسم الله وكل بيمينك. الحديث رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن عمير رضي الله عنه: لا تقل هكذا يا أي تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. رواه النسائي في اليوم والليلة، وابن مردويه في تفسيره كذا في تفسير ابن كثير رحمه الله. والقسم الثالث ما وقع فيه بسم الله مع زيارة معه غير لفظ الرحمن الرحيم، كحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا وضعتم موتاكم في القبر فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله، رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن. وكحديث عثمان رضي الله عنه مرفوعا: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود. وكحديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. الحديث رواه الشيخان. وكحديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر. قال: رأيته واضعا قدمه على صفاحهما ويقول: بسم الله والله أكبر. رواه الشيخان. والقسم الرابع ما وقع فيه ذكر اسم الله من غير تصريح بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم ولا بلفظ بسم الله، كحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا أكل أحدكم طعاما فليذكر اسم الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي. وكحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني وابن السكن والحاكم والبيهقي، قاله الحافظ. وكحديث جابر رضي الله عنه: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله من الشيطان واذكروا اسم الله عليها. رواه أحمد في مسنده والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود في سننه وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وغير ذلك من الحديث. ففي المواضع التي ثبت فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه لا يحصل السنة أو لا يحصل السنة إلا بقوله تاما وكاملا، وإن اقتصر في تلك المواضع على بسم الله أو على بسم الله الرحمن لا يحصل السنة البتة. وفي المواضع التي ثبت فيها الاقتصار على لفظ بسم الله من غير زيارة عليه فالمسنون في تلك المواضع القصر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والتكمير بقوله صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المواضع داخلة تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. فكيف يكون من قال في هذه المواضع بسم الله الرحمن الرحيم تاما وكاملا مبتدعا، وكيف يكون قوله بدعة بل يكون سنة قولية؟ وفي الاختيارات العلمية في اختيارات الشيخ ابن تيمية رحمه الله ويقول: عند الأكل بسم الله الرحمن الرحيم كاملا فإنه أكمل بخلاف الذبح انتهى. وأما المواضع يعني التي الذبح يقول بسم الله ويقول بسم الله الرحمن الرحيم ما يكمل. نعم، صلى الله عليك. وأما المواضع التي ورد فيها بسم الله مع زيارة عليه غير لفظ الرحمن الرحيم فالمسنون فيها أن يقتصر على بسم الله مع تلك الزيادة، وليس لأحد أن يزيد بين بسم الله وبين تلك الزيادة لفظ الرحمن الرحيم، لأن مجموع بسم الله وتلك الزيادة دعاء واحدة وذكر واحد، ولم يثبت جواز زيادة بين كلمات دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وذكره، فلا يجوز لأحد أن يقول عند الذبح بسم الله الرحمن الرحيم والله أكبر. وأما المواضع التي جاء فيها ذكر اسم الله من غير تصريح ببسم الله الرحمن الرحيم أو ببسم الله فالأفضل أن يقول فيها بسم الله الرحمن الرحيم بتمامه من ثلاثة وجوه: الأول أنه إذا أتى في هذه المواضع ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه كان محرزا ما ورد في القول ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه من الفضيلة. الوجه الثاني أنه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم بتمامه فقد أتى بما هو المراد من ذكر اسم الله بيقين، وأما إذا أتى ببسم الله فقط أو بلفظ آخر مثلا بالرب أو بالخالق فلا شك أنه أتى بذكر اسم الله، لكن فيه احتمال أن يكون المراد من ذكر اسم الله هو القول ببسم الله الرحمن الرحيم بتمامه وكماله كما هو المعهود في كثير من المواضع. والوجه الثالث عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع، وهو حديث حسن. قال النووي في الأذكار: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجة ومسند أبي عوانة الإسفرايني المخرج على صحيح مسلم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، وفي رواية كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أقطع. روينا هذه الألفاظ كلها في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي وهو حديث حسن، وقد روي موصولا كما ذكرنا وروي مرسلا، ورواية الموصول جيدة الإسناد. وقال في شرح صحيح مسلم: وإنما بدأ بالحمد لله لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية بحمد الله، وفي رواية بالحمد فهو أقطع، وفي رواية أجذم، وفي رواية لا يبدأ فيه بذكر الله تعالى، وفي رواية ببسم الله الرحمن الرحيم. روينا كل هذه أحسن عليك روينا كل هذه في كتاب الأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوي بسماعنا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن سلم بن أنباري عنه. ثم قال: وفي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ابتدأ كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فواقطع، أخرجه ابن حبان من طريقين. قال ابن الصلاح: والحديث حسن. ولأبي داود وابن ماجة كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله أو بالحمد فهو أقطع، ولأحمد كل أمر ذي بال لا يفتتح بذكر الله فهو أبتر وأقطع انتهى. فالحاصل أن هذه الوجوه تدل على أن في هذه المواضع الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بتمامه، وإن قال بسم الله فقط فقد ذكر اسم الله بلا شبهة وكفاه. ولذلك قال النووي في الأذكار: من أهم ما ينبغي أن يعرف صفة التسمية وقدر المجزي منها، فاعلم أن الأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، وسواء في هذا الجنب والحائض وغيرهما انتهى. وأما تعقب الحافظ ابن حجر على كلام النووي هذا في فتح الباري بقوله: وأما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته والأفضل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم فإن قال بسم الله كفاه وحصلت السنة، فلم أرى لما ادعاه من الأفضلية دليلا خاصة انتهى. فمتعقب كيف وقد رأيت وجوها ثلاثة للأفضلية هذا عندي، والله تعالى أعلم. موعدهم مع من؟ مش موعدهم ايش؟ عندك موعد مع من؟ هذا هو الاخ. السلام. السلام والخير. مرحبا. تاخرنا ان شاء الله. طيب شوي بس اكمل. طيب نعم. نعم. زيادة الحلقة لها العلي العظيم تقريبا مع المواسبة. نعم. زيادة ما أذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم بعد ثم قال: باب في تنزيل الناس منازلهم. نعم. كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم، أورده الحافظ ابن حجر في هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة، وسكت عليه وقال في المقدمة: وما سكت عن بيانه فهو حسن. يعني أبي داود لا لا لا ابن حجر أحسن وليك يقول ما سكت عن بياني فهو حسن. نعم حتى أبو داود كذا قال إنه ما سكت عن فهو حسن. نعم نعم. حدثنا يحيى بن إسماعيل وأبي بن وابن أبي خلف أن يحيى بن اليماني أخبرهم عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. قال أبو داود: وحديث يحيى مختصر. قال أبو داود: ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة. يكون منقطع. وهذا ذكره مسلم في مقدمة الصحيح. نعم مش بعده. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال نحصل عليك حديث صحيح وهذا إسناد جيد أو نعم قال حديث حسن إن شاء الله وهذا إسناد رجاله ثقات إلا أن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة عند الأكثر فيكون منقطع وعلقه مسلم في مقدمة الصحيح. نعم قال المنذري وقيل أبي حاتم الرازي ميمون بن أبي شبيب عن عائشة متصل قال لا انتهى كلام المنذري. وقال النووي في مقدمة شرح صحيح مسلم في فضل التعليق: وأما قول مسلم أحسن عليك وأما قول مسلم في خطبة كتابه وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم، فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته، وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده إرادة الأصول لا إرادة الشواهد يقتضي حكمه بصحته. ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتابه كتاب معرفة علوم الحديث بصحته، وأخرجه أبو داود في سننه بإسناد منفردا به، وذكر أن الراوي له عن عائشة ميمون بن أبي شبيب ولم يدركها. قال الشيخ ابن الصلاح: وفيما قاله أبو داود نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة. وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى. إيش؟ قال: وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي كاف في ثبوت الإدراك. نعم هذا معروف نعم. لكن ما رواه في المقدمة ليس له حكم ما رواه في الصحيح. نعم نعم. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى. فلو ورد عن ميمون أنه قال لم ألقى عائشة استقام لأبي داود الجزم بعدم إدراكه وهيهات ذلك انتهى. قال النووي وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في مسنده، وقال هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير هذا الوجه موقوفا انتهى. قال حديث حسن إن شاء الله، وهذا سند رجال الثقات إلا أن ميمون بن أبي شبيب لم يدرك عائشة عند الأكثر، يعني شك المعروف المرون غير صحيح منقطع، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم. الحديث اللي بعده صلى الله عليك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عوف بن أبي جميلة عن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه وإكرام ذي السلطان المقسط. هذا الحديث حديث مشهور، ما مناسبته للترجمة؟ ها؟ نزل الناس من أجلهم. نعم؟ نعم. طيب إيش قال عليه الحديث؟ قال إسناده حسن. قال إسناده حسن. أبو كنان القرشي روى عنه ثلاثة، وحسن الذهبي حديثه هذا في الميزان. قال المنذري أبو كنان هذا هو القرشي، ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى. شو إسناده حسن؟ نعم. وحسن إسناده ذهبي وابن حجر الألباني، وكذلك حتى الشيخ الألباني. قال حسن؟ نعم. والمناوي والعراقي بعد. طيب. والأخبرنا عبد الله بن حمران عن زياد بن مخراق قول إن من أجل الله الشارح أي تبجيله وتعظيمه. قوله إكرام ذي الشيبة المسلم أي تعظيم الشيخ الشيخ الكبير في الإسلام بتوقيره في المجالس والرفق به والشفقة عليه ونحو ذلك. كل هذا من كمال تعظيم الله لحرمته عند الله. قوله وحامل القرآن أي وإكرام حافظه وسماه حاملا له لما تحمل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة قاله العزيزي. وقال القاري أي وإكرام قارئه وحافظه ومفسره. قوله غير الغالي بالجر فيه أي في القرآن. والغلو التشديد ومجاوزة الحد، يعني غير المتجاوز الحد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معانيه وفي حدود قراءته ومخارج حروفه قاله العزيزي. قوله الجافي عنه أي وغير المتباعد عنه المعرض عن تلاوته وإحكام قراءته وإتقان معانيه والعمل بما فيه. وقيل الغلو مبالغة في التجويد أو الإسراع في القراءة بحيث يمنعه عن تدبر المعنى، والجفاء أن يتركه بعدما علمه لا سيما إذا كان نسيه فإنه عد من الكبائر. قال في النهاية ومنه الحديث اقرأوا القرآن ولا تجفوا عنه أي تعاهدوه ولا تبتعدوا عن تلاوته بأن تتركوا قراءته وتشتغلوا بتفسيره وتأويله. ولذا قيل اشتغل بالعلم بحيث لا يمنعك من العمل واشتغل بالعمل بحيث لا يمنعك عن العلم، وحاصله أن كلا من طرفي الإفراط والتفريط مذموم، والمحمود هو الوسط العدل المطابق لحال صلى وسلم في جميع الأقوال والأفعال، كذا في الملقاة شرح المشكاة. قوله وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل. مش بعد. باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. بارك الله هذا. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله عليه وسلم. نعم هذا في درس إن شاء الله. الشيخ اعتذر درس المغرب، ناخذ المغرب والعشاء ان شاء الله في السنه ان شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك يلا هالشيخ كيف حالك طيب شفنا عنك كيف صحتك ضحية كيف حالك كيف حالكم شيخنا عساكم طيبين أموركم زينة عساك طيب ابن طيبين ما شاء الله شفت الزول شفت الكرامة دي على آخر أنت لسه طفي الآن على آخر دنيتك. جزاك الله خير وبارك الله. الله يوفقنا وياكم. ثلاث ساعات وست دقائق وكذا ثانية. بس أنا شغلته على طول وقبل ما يجي الشيخ عتيق.